الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بذكر بعض الإشكالات والرد عليها، وكان من أول هذه المسائل التي عرضت أو التي يظن أنها تعرض في مسار هذا المبحث، وهو الاستشكال بأن الذين تكلموا بما تكلموا به فيما ورد في عمدة الأدلة في هذا المبحث وهي آيات التوبة، أن هؤلاء الذين تكلموا بما تكلموا به كانوا على طائفتين، مما يقول البعض بكلام الجهمية أنه الفريق الذي كفر هو كافر أصلا، فهم كفار بقلوبهم، فهم وما وقع منهم إنما هو موجب من موجبات الكفر الباطن، أي إنما ظهر باطن كفرهم. وعلى هذا فلا يكفر من وقع في السب إلا إذا اعتقد بقلبه، واضح. وقلنا إن الكلام ده كلام باطل، وعرفنا أنهم أجمعوا على أنه على أي حال وقع فهو إيه؟ كفر، سواء وقع على سبيل الجد أو على سبيل الهزل أو على سبيل عدم فيه القصد أو على سبيل عدم فيه الإيه؟ القصد. المهم أنهم يكونون قد قالوا هذا الكلام، قد قالوه، واضح، ولم يقصدوا قول غيره، ولم يقصدوا قول إيه؟ قول غيره، مفهوم؟ ده كان الاعتراض. طبعا بعد ما اتكلمنا في اخر مسألة فيها هل يعذر احد الى اخر ما ذكرنا، الاشكال الاخر وهو فرع عن هذا الاشكال، هل كانوا منافقين اصلا وبالتالي كانوا كفرا اصليا ام ماذا؟ طبعا نفس هو وارد مع الاشكال الاول، لكن دي بالذات الجزئية دي اللي هو خصوصية ان تعرف انهم كانوا على صنفين. حتى لو قلنا احنا يمكن لو تذكروا كلام ابن تيمية رحمه الله اللي قرأناه في الايه في الجزء السابع من الفتاوى كتاب الايمان، وقرناه مرتين ثلاثة اربعة، لدرجة ان في بعض الناس ممن بيتابعوا الشرايط بيقولوا انت بتكرر وعمال ترغي وعمال تعيد، لان ايه كلامك منهم بنقراه عشرات المرات في كل جزئية، فبعض الناس بيتهمون بالتكرار، ويمكن انا قاصد لهذا التكرار، يعني هذا الاتهام انا ارحب به. ليه؟ لان هذه القضية لابد ان يتكرر فيها الكلام مرات ومرات، عشان كل قضية كل جزئية تعن للسامع او للمستفهم او للمسترشد يقول والله هذا الجزئية مردود عليها او مستبينة من حيث استشكالها في كلام كذا وكذا وكذا. فيمكن احنا عرفنا ان ابن تيمية رحمه الله قال انهم لم يكونوا كفار اصليين، لذلك قال الله في حقهم قد كفرتم بعد ايمانكم، ولم يقل قد كفروا بعد اسلامهم كما في حق المنافقين الايه الذين مشهود ومقطوع لهم بالنفاق. وعلى كلا القولين حتى لو كنا بقول غيره قول بكلام غير كلام ابن تيمية رحمه الله، فيبقى الذي ينبغي أن يعرفه البعض هو أنه كان منهم طائفة، كان منهم طائفة لم تكن من المنافقين أصلا حتى لو خذنا بعموم الروايات. وهذه الطائفة أيضا قيل لهم في جملة من قيل لهم، قيل لهم ماذا؟ قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى يا أخوان، يبقى عشان قد خلاصة من هذه الاعتراضات، أن الكفر بالسب، الكفر بالسب متى وقع السب قاصدا له غير قاصد، يعني قاصدا للكفر به غير قاصد للكفر به، قاصدا لأن يطعن في الدين غير قاصد لأن يطعن في الدين، قاصدا لأن يستهزئ ويستخف بشأن الله عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو بشأن رسوله صلى الله عليه وسلم أو الدين، أو غير قاصد، متى وقعت منه الألفاظ التي على الأوصاف المذكورة وعلى المباحث التي مرت فيما هو يعتد به استهزاء وما لا يعتد به استهزاء، والتصريح الصريح وما كان بالتلميح وما كان بالسب المباشر وما كان بعيدا، زي ما شفنا في المسائل اللي احنا عرضناها في المبحث. فهو على كل الأحوال كفر أكبر لا يعذر فيه أحد بالجهالة، لأنه أمر غير متعلق بالعلم، إنما هو متعلق بالتقديس والتعظيم والتوقير والإجلال الذي يلزم لصحة الدين، ماشي كده. ولا يعذر فيه أحد بالغضب، ولا يعذر أحد فيه بالضجر، إلا أن يغلق الغضب عليه مداركه، مفهوم؟ بل ولا يعذر أحد فيه بالسكر، واضح؟ على اختلاف في ذلك ذكرته، ويمكن إن شاء الله أفصل في هذا أو لا أفصل حسب حسب وقت، حسب يعني الرد على مجمل الإشكالات. بعض الإخوان طلبوا مني إن أنا أفصل في جزئية عارض السكر، عارض السكر، لكن يكمنه حيجرنا على الكلام في مسائل أخرى، مسائل كثيرة يعني، غير الكلام على جزئية سب الديانة أو الاستهزاء أو كده. فده اللي ده سر الاقتصار على ما ذكر. يبقى ده جملة ما يتعلق بهذين الإشكالين، اللي هو الإشكال بهل أنهم كانوا طائفتين وبالتالي يعترض بذلك على المسألة، والإشكال بأنه بأشكال بأنهم كانوا كفارا أصلا، كانوا كفارا أصلا، وبالتالي كفرهم الأصلي هذا يمنع من الاستدلال على أن من وقع منه السب فلا يكفر. هذه الاعتراض، مفهوم؟ وقلنا إن الكلام ده هو اللي هو اشتراط الاعتقاد أو اشتراط الاستحلال الباطن، ده كلام مين؟ كلام الجهمية، كلام الجهمية. إشكال التنبيه بقى، تنبيه بعد بين هذين الإشكالين تنبيه، وهو أن القائل بخلاف هذا الكلام قائل بخلاف كلام أهل العلم قاطبة، القائل بخلاف هذا الكلام يعني القائل بأن سب الدين لا يدري أنه الدين، أو غير قاصد للسب، أو غير قاصد للكفر، أو جاهل لا يدري، أو يعني للدين عدة معاني أو مشابه، قائل بكلام خلاف كلام أهل العلم قاطبة ومخالف للإجماع، واضح؟ فإن افترض أي إشكال من الإشكالات دي فيعتبر قد اعترض بما لا يعترض به، قد اعترض بما لا يعترض به. يعني لما يجي يقول لعله لا يريد الدين يبقى بيختلق إشكال من عنده، لما يقول لا ده مش قاصد يبقى بيعترض بما لا يعترض، لأن القصد وعدمه في هذه القضية سواء، القصد وعدمه في هذه القضية سواء. هنا بقى في نقطة، واحد يكون يقول يعني بيفكر في الكلام كده بيقول انت بتقول ان القاصد للسب والقاصد للطعن يكفر، القاصد للسب والقاصد للطعن يكفر، واللي مش قاصد لو وقع منه السب يكفر، طب ايه الفارق بقى؟ نقول له ان القاصد المستحل المبطن العازم على السب والطعن وفي الدين ماله ده كافر كفران، كفر باطن بعزمه على الطعن في الدين وعزمه على استهزاء بالدين، وكفر اخر اللي هو السب نفسه اللي هو الظاهر اللي هو يقع منه، فيبقى ده كفر اكبر من اكبر من كفر مجرد التلفظ، لكن التلفظ نفسه كفر اكبر. هي دي القضية اللي عايز اوصلها لك، ان التلفظ مجرد التلفظ ماله كفر اكبر، مجرد التلفظ مجرد التلفظ العار عن المقصد كفر اكبر. مجرد التلفظ بالسب العار عن المقصد ايه؟ كفر اكبر. ويمكن احنا شفنا لما ناقشنا مسألة الجهل وعدمه والقصد وعدمه، شرحنا القصد نوعين، وشرحنا مسألة ان اذا اغلق الفرح او اغلق الغضب الى اخر ما قلنا عشان ما نعيدش الكلام مرات ومرات. يبقى ايه؟ ده تنبيه مهم. القائل بخلاف هذا الكلام، اي كلام خلاف هذا الكلام، يبقى نمرة واحد قائل بخلاف الاجماع، نمرة اتنين يورد اشكال لا حقيقة له، نمرة ثلاثة يبقى خارق للإجماع نمرة واحد، نمرة اثنين يورد إشكال لا حقيقة له، نمرة ثلاثة يتقول على الله بغير علم، لأن لم يقل بهذا الكلام أحد من إيه؟ من أهل العلم قاطبة، لم يقل بهذا الكلام أحد من أهل العلم قاطبة. يمكن أنا ناقشت مقولة بيقول لك إن في رسالة صغيرة بيقول فيها الشيخ ابن باز إنه إذا كان لا يقصد الدين فهو لا يكفر. فهو بيفكر ان الكلام ده ايه يعني، خلاص يعني كده يهدم المبحث كله. فبنقول ان هذا الكلام نحن نوافق عليه، لا نعترض به، يعني هو الكلام مش مجرد ان يزيد يقول كلام ويكون، لو فرضنا ان الكلام ده خلاف الاجماع هنقول هذا الكلام خلاف الاجماع وهو مردود، وان قالوا من قالوا، باعتبار ان الاصل هو الاصل والمعتبر هو المعتبر. لكن هذا الكلام نحن لا نرده، مش من باب ان مدام قالوا فلان يبقى لازم يقبل على جميع الاحوال، لا، انما من باب انه كلاما لا يتعارض مع ما ايه؟ ما تقرر. ان قصد، وقلنا ان القصد دي لابد ان يكون في قرينة تدل على انه لم يقصد، لكن اذا ذكر الدين فهو الدين. وقلنا انه ده ان في بلدنا على سبيل المثال، باعتبار ان احنا بنتعلم نبحث ده لمسألتين هامتين، الاولى سلامة المعتقد الذي يترتب عليه سلامة المسلك، ان انت تخيط بق تخيط فمك، يعني زي ما نقول تقطع لسانك دون السبب باي حال من الاحوال، ما تقولش انا بشر انا غضبت انا غصب عني، لا، تعرف ان دي فيها هلاكة. يبقى دي المسألة الاولى اللي بنتعلم منها المبحث ده. المسألة الثانية ضبط كام فيما يتعلق بواقعنا من خلال المنظور العلمي، ايه هو الكلام العلمي في القضية دي، مش مسألة فتية ولا مسألة سألنا الشيخ فلان وقال لنا، ايه هي المسألة المنظور العلمي والمعطى العلمي للموضوع، ايه هو، واضح كده؟ يبقى دول هدفين الاساسيين. طبعا هناك امور اخرى، فلما نيجي نقول انه اذا ذكر الدين في بلدنا هنا ملوش معنى عندهم عند الناس الا ايه، الا الدين. واحنا يمكن قلنا ان يقول بعضهم او يقول قائلهم لا تكفروني، كفرتونا على الصبح او كفرتونا على المساء او الى غير هذا، مما يستشعر انه مستقر عنده ان هذه المقولة ايه كفر وانها نيل من الدين، فيعتذر له المعتذر. طبعا ده ايه، كل من المعتذر يعتذر له، ده ايه، واضح كده، مفهوم يا اخوان ولا ايه؟ طيب نقول طبعا بيان بعض المسائل بقى، بيان بعض المسائل اللي متعلقة بايه، حكم الأقوال العامة التي قد يكون فيها استخفاف. في الصارم في صفحة 218، أقوال عامة مش سب صوص، لكن أقوال عامة يمكن أن يقع فيها استخفاف أو تقليل. فبيقول، قال الله تعالى، يقول ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وأن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وقال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمر الله تعالى حتى أذن الله عز وجل فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله تعالى به من قتل من صناديد قريش، وقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب منصورين غانمين مع أسارة من صناديد الكفار وسادت قريش. فقال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا، واللفظ البخاري. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله تعالى وأعرض عن المشركين لست عليهم بمسيطر فاعف عنهم واصفح، وإن تعفوا وتصفحوا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كل الذين أمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين، فإنه نسخ ذلك كله قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله تعالى وهم صاغرون، فنسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا روى الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال أمر الله نبيه أن يعفو عنهم ويصفح حتى يأتي الله بأمره وقضائه، ثم أنزل الله عز وجل براءة فأتى الله بأمره وقضائه، فقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآية. قال فنسخت هذه الآية مكان قبلها، وأمر الله فيها بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يقروا بالجزية وهم صاغرون. وكذلك ذكر موسى بن عقبة عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل من كف عن قتاله، كقوله تعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، إلى أن نزلت براءة. وجملة ذلك أنه لما نزلت براءة أمر أن يبتدئ جميع الكفار بالقتال وثنيهم وكتابيهم سواء كفوا عنه أو لم يكفوا، وأن ينبذ إليهم تلك العهود المطلقة التي كانت بينه وبينهم، وقيل له فيها جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم، بعد أن كان قد قيل له ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ولهذا قال زيد بن أسلم نسخت هذه الآية مكان قبلها، فأما قبل براءة وقبل بدر فقد كان مأمورا بالصبر على أذاهم والعفو عنهم، وأما بعد بدر وقبل براءة فقد كان يقاتل من يؤذيه ويمسك عمن سالمه كما فعل بابن الأشرف وغيره ممن كان يؤذيه. فبدر كانت أساس عز الدين، وفتح مكة كانت كمال عز الدين، أساس العز كان في بدر وكمال العز كان في الفتح، فكانوا قبل بدر يسمعون الأذى الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه، وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم فيؤمرون بالصبر عليه، وفي تبوك أمروا بالإغلاظ بالكفار والمنافقين فلم يتمكن بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام، بل مات بغيظه لعلمه بأنه يقاتل إذا تكلم. وقد كان بعد بدر لليهود استطالة وأذى للمسلمين إلى أن قتل كعب بن الأشرف. وقال محمد بن إسحاق في حديث عن محمد بن مسلمة قال فأصبحنا وقد خافت يهود لوقعتنا بعد والله، فليس بها يهودي إلا وهو يخاف على نفسه، فليس بها يعني بعد قتل كعب فليس بها أي بالمدينة يهودي إلا وهو يخاف على نفسه. وذكر غير ابن إسحاق أن اليهود حذرت وذلت وخافت من يوم قتل ابن الأشرف، فلما أتى الله بأمره الذي وعده من ظهور الدين وعز المؤمنين أمر رسوله بالبراءة إلى المعاهدين وبقتال المشركين كافة وبقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فكان ذلك عاقبة الصبر والتقوى اللذين أمرهم بهما في أول الأمر، وكان إذ ذاك لا يؤخذ من أحد من يهود الذين بالمدينة ولا غيرهم جزية، وصارت تلك الآيات في حق كل مؤمن مستضعف لا يمكنه نصر الله ورسوله بيده ولا بلسانه فينتصر بما يقدر عليه من القلب ونحوه، وصارت آية الصغار على المعاهدين في حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله ورسوله بيده أو لسانه. وبهذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد خلفائه الراشدين، وكذلك هو إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمين على الحق ينصرون الله ورسوله النصر التام، فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو، عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن قيل فقد قال الله تعالى، أنا بقرأ كل الكلام ده عايزك تقعد تسمع بس شوية كده عشان هنفصل ده إلى عدة مسائل، كل القصة الحدوتة دي ونقف عند كل جزئية منها. فإن قيل فقد قال الله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى، إلى قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. فأخبر أنهم يحيون الرسول تحية منكرة، تحية منكرة، وأخبر أن العذاب في الآخرة يكفيهم عليها، فعلم أن تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب. وعن أنس بن مالك قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام عليك، السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قالوا لا. قال يقول السام عليك. قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك، قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قال قد قلت عليكم. متفق عليه. وعن جابر قال سلم ناس من اليهود، ركز في الأحاديث دي عشان هو ده المسألة اللي أنا أشرتها اللي هو ذكر الكلام الذي قد يكون فيه بعض الأذى، بعض الايه؟ الأذى، وعدم وقوف النبي صلى الله عليه وسلم منه موقفه من الذين سابوه أو طعنوه أو استهزأوا به أو استخفوا. وعن جابر قال سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم. فقالت عائشة وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ طبعا لشدة لفرط حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولفرط كراهيتها وبراءتها من اليهود لعنهم الله، ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت. فرددت عليهم وأنا وإنا نجاب ولا يجابون علينا، وإنا نجاب فيما نقول لهم ولا يجابون علينا فيما يقولون لنا. رواه مسلم. ومثل هذا الدعاء، سبال كلام الاعتراض، ومثل هذا الدعاء أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ واحد يعني بيقول السلام عليك يعني الموت عليك. ومثل هذا الدعاء أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وسب له، ولو قاله المسلم لصار به مرتدا، ولو قاله المسلم لصار به مرتدا، لأنه دعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته بأنه يموت. وإحنا قلنا أن الكلام ده هو، إحنا قلنا أن السب نوعين، منه الدعاء ومنه الخبر، واضح؟ ومن ذلك أن يدعو عليه بما لا يليق، فكون يقول السلام عليك قلنا إيه؟ لو وقع المسلم صار به مرتد، وهذا فعل كافر، ومع هذا فلم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، ومع هذا فإيه؟ فلم يقتلهم. يعني هتقول لماذا؟ هل خد بالك معايا، الفعل ده وقع في زمن النبي من مين؟ من كافر، فبالتالي مش هنقول ايه اقام عليهم حد الردة لان هم كفار، ما وقعش من مسلم عشان نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم، خلاص ده وقع من ايه؟ من كافر اصلا. طيب هو كافر وزاد في الكفر، طيب يبقى ايه الموقف؟ الموقف ان يقتلوا، عشان احنا نفهم ان ايه تثبيت المسألة، ان كل تعدي عليه يوجب القتل كفرا، فإن كان كافر أصلي يقتل، وإن كان مسلم يرتد. فبيقول ومع هذا فلم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى عن قتل اليهودي. لما قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ رواية أنس، لأنه رواية البخاري، ألا نقتله؟ فقال لا، إذا سلم عليكم، لكن اللي أنتم تقدروا تعملوه معاه إذا سلم عليكم فإيه؟ فقولوا عليكم، فقولوا عليكم. بل نهى عن قتل اليهودي الذي قال ذلك لما استأمره أصحابه في قتله. إيه بقى الاستشكال هنا عشان تفهمينه يجي واحد يقول لك مش انت بتقول ان كل اذى وكل سب ينال النبي كفر؟ طيب هؤلاء نالوا من النبي واذوه، بل دعوا عليه بالموت، لماذا لم يقتلهم النبي؟ بل اعتراض. قال عن هذا اجوبه احدها ان هذا كان في حال ضعف الاسلام. خد بالك من حاجه بقى مهمه، احنا قرات الكلام الاولاني ده، شوف بقى فينا مساله، ايه هو الموقف من الذي يسب او يعترض؟ يبقى دي مساله، الموقف من الذي يسب او يستهزئ او يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا عرفنا فيما درسنا ان الموقف هو ايه، ان كان مسلم كفر، وان كان معاهد نقض عهده، وعلى جميع الاحوال فيما يمس الرسول صلى الله عليه وسلم خاصه يقتل. فبيقول لك حلو قوي، انا عندي اعتراض، كلام بتاعك ده كله غلط، لان اليهود وقع منهم، وده كلام مروي باحاديث صحيحه، اذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل. نقول هنا مسالتان، الاولى الموقف، هذا الموقف الذي درسناه من الساب كان بعد الاستضعاف، لان الموقف من الاذى والموقف من السب والطعن والنيل، الموقف منه في ديننا موقفان، موقف في حال استضعاف وموقف في حال، يبقى دي مسألة تتعلمها. ما هو موقفك، ده سؤال ليك أو تعليم ليك، ما هو موقفك كمسلم من الطعن في دين الله؟ يعني أنا بسمع طعن وبسمع سب وبسمع استهزاء وبسمع ناس بتسب الدين وبسمع ناس بتنام بين الرسول والسنة وتمثيليات وكلام في الجرائد وإلى آخره، إيه موقف؟ شوف خد بالك، شوف بقى إحنا قلنا رغيه، قلنا إيه؟ اعلم ان الموقف في هذا موقف، موقف في زمن الاستضعاف، موقف في زمن الاستضعاف جاء فيه ايه؟ واعرض عن المشركين. موقف في زمن الاستضعاف جاء فيه لست عليهم بمسيطر، جاء فيه فاعف عنهم واصفح، جاء فيه وان تعفوا وتصفحوا، جاء فيه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره، جاء فيه قل للذين امنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. يغفروا يعني إيه؟ يعني يعفو عنهم، يعني لا يعاقبوهم، للذين لا يرجون أيام الله، الكفار. خليك معايا، ونحو هذا في القرآن كثير. ده جي إمتى؟ خد بالك، ونحو هذا في القرآن مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين. إمتى؟ في زمن الاستضعاف. ثم نسخ، خدوا بالكم انه قضية النسخ لا تعني الغاء المنسوخ. كلام الدقيق بقى، عشان ايه؟ احنا طبعا مش نشرح النسخ، لكن احنا لما نيجي نقول الا ان يكون اقامة الامرين محال، الناسخ لا يلغي المنسوخ الا ان يكون اقامة الامرين محال. بمعنى عندنا في بعض العبادات ناسخ ومنسوخ، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين النهي عن الخمر تماما، النهي عن إيه؟ فما كان متعلقا بالتحريم فالناسخ فيه يلغي المنسوخ تماما. ما كان إيه؟ لأن إقامة الأمرين محال، إقامة الأمرين اللي هو الإباحة والمنع، لأن ده معناها الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين، مفهوم؟ يبقى إذن ما كان في التحريم فالمحال ان يعمل بالناسخ والمنسوخ. طيب وما كان في غير التحريم، يعني ما كان من الامر اللي هو التعبد اللي هو افعل، فهذا يعمل بالناسخ والمنسوخ كل في محله، يعمل بالناسخ والمنسوخ كل ايه في محله. يعني امر الله بالعفو والصفح، وامر الله عز وجل بالمغفرة للذين لا يرجون أيام الله، وأمر الله عز وجل بالإعراض عن المشركين، يعني يؤذوك وينال منك تعرض وتعفو وتصفح وتقيم الصلاة وتصبر. ثم أمر الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن أعطى المؤمنين عطاء لم يكن سبق أن أعطاهم إياه، مع يعني مع معطيات معينة، معطيات العز، أمرهم بالإيه؟ بالتعرض، مش بالإعراض، بالتعرض للمشركين. يبقى أولا أمرهم بالإعراض، خليك معايا الكلام ده هو في خلط، لو ما فهمتوش كويس، ما كان في التحريم لا يمكن أبدا العمل بالناسخ والمنسوخ، ما كان في الأمر يعمل فيه، لكن يعمل فيه بحسب وجود شروطه أو وجود قيوده إن صح التعبير، لكن لا ينظر للمسألة من باب المجتمع المكي والمجتمع المدني، لا ينظر للمسألة من باب إيه؟ المجتمع المكي والمجتمع المدني. بمعنى قد تكون من حيث الصلاة ومن حيث الأمر بالخمر والأمر بالزنا تحريما يعني، والصلاة إقامة والزكاة أداء إلى آخره، قد اكتمل التشريع. فيقول واحد مفاد كلامك إن في المجتمع المدني نعمل بشرائع المجتمع المدني، وفي المجتمع المكي نعمل بشرائع المجتمع المكي. فيبقى في المجتمع المكي لم تكن الصلاة قد فرض فيها الجمعة، يبقى إيه؟ ليس علينا جمعة في زمن الاستضعاف. مفهوم؟ ليس علينا إيه؟ جمعة في زمن الاستضعاف. أو ليس علينا زكاة، أو ليس علينا صلاة خمس مرات، إلى غير هذا من الأمور التي يتغير فيها الحال بين المجتمع المكي والمجتمع. نقول ده مفاده تعطيل الشرع الثابت، واضح؟ وتعطيل الشرع الثابت كفر. يعني أنا جاء دلوقتي عندي أمر من الله بالجمعة، فأقول لا أنا مش هعمل بيه لأن أنا في المجتمع مكي، يعني مستضعف، يعني يشبه حالي حال المكيين الذين أمروا بالعفو والصفح حال الاستضعاف. نقول له إيه؟ نقول ده تعطيل للشرع وده كفر والعياذ بالله، لأنه متعمد، تعطيل عام. أما لي يبقى إيه بقى؟ القضية ملهاش علاقة بالمجتمع المدني والمكي، القضية لها علاقة بالأمر وما يتعلق به من قيد. يعني مثلا مثال آخر بعين القضية دي، نحن مأمورون بالحدود والأمر بالحدود قائم حتى وقتنا هذا ولا يلغى، ومن عطله كفر. يعني من قال لا مفيش حدود أصلا دلوقتي، فيش تشريع يعني مفيش عمل بالحدود، فيبقى إيه؟ عطل الشرع ونسخه بالرأي، مفهوم؟ يبقى ده كفر. لكن نقول هناك أمر بالحدود ولزوم للعمل به لمن هم ملزمون بها، هم الأئمة. فإذا قصر الأئمة فليس لأحد الناس أن يعمل مع إيمانه بوجوب الحدود وتقصير الإمام، واضح؟ طب ليه هو ما يعملش بنائبا عن الإمام؟ لأن الحد ليس لإيه؟ لعامة الناس، إنما الحد لمين؟ للإمام. يبقى نقول الحد ما بتعملش بيه دلوقتي ليه؟ من باب يعني واحد أصاب ذنبا يترتب عليه حدا وعايز يقام فيه الحد، عايز يطهر نفسه زي ما عجل الغمدي، ربنا يرزقه بالتقوى، نسأل الله يرزقنا وإياكم بالتقوى. يوم إيه؟ يوم يقول والله خلاص أجيب الناس الطيبين الصالحين وخلوهم يقيموا فيه الحد. على الصحيح لا، على الصحيح لا، وقد يكون في كلام زي كده، لكن على الصحيح المنضبط الموافق للنصوص والذي اتفق عليه أهل العلم لا، ما ينفعش يجيب جماعة من الطيبين ويرجموه أو يجلدوه باعتبار أنه إيه؟ أصاب إيه؟ حدا أو أصاب ذنبا يترتب عليه حد. مفهوم؟ ليه؟ لأن احنا مش مؤمنين بالحدود، لا مؤمنين. طب لأن احنا معطلينها، نعوذ بالله من تعطيلها، أما احنا ايه؟ فقدنا شرطها، واضح؟ فما نقدرش نقيمها، واضح كده؟ فما نقولش ان الحدود بقتش موجودة، او ما نرجعش نقول ليس هناك حدود في المجتمع المكي وبالتالي ما فيش حدود دلوقتي في زمن الاستضعاف. يبقى انت نسخت بالايه؟ بعد الثبوت، لانه في المجتمع المكي لم يكن التشريع نزل اصلا، ولو نزل ما ايه؟ للزمهم، وما قال منهم احد لا اعمل به لاني مستضعف. مفهوم؟ فاذا وقع التشريع لازم الخلق. طيب لما نيجي نقول انه ايات التوبه نسخت ايات العفو والصفح والسمح، نسخت في نفس ظروف العفو والصفح، نسخت على الحال الذي يستلزم الانتقال اللي هو ايه؟ اللي هو العزه او القوه. فشوف بقى الكلام، شوف كلام ابن تيميه بيقول ايه، فهمتوا بقى انتوا الجزئيه كده؟ اسمع بقى السطرين دول. من كان من المؤمنين بناء على ايه؟ على هذا الكلام كله، انا قريت لكم كل الكلام، يعني قريته كله على بعضه الاول عشان يبقى ايه طرق مسامعك، عشان ما بقاش انا بختار سطرين، لكن بنختار كل فقره تتناسب الايه والمساله المذكوره. فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف، فمن كان من المؤمنين الذين يصدقون بالكتاب ويريدون ان يعملوا بالكتاب وينصرون دين الله، بارض هو فيها مستضعف او في وقت وفيه مستضعف، فأرض ممكن لكن ايه ظروفه استضعفته، أسر، أخذ، ظلم، أو في وقت هو فيه فيعمل إيه؟ فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. فمن كان من المؤمنين هقرا ثلاث مرات بأرض هو فيها مستضعف. طبعا دي مسألة مهمة جدا بالنسبة لك، من اول ما قعدت في المبحث الموقف من سب الدين نعمل فيه ايه، نعمل نسوي كذا، طب انا بسمع سب الدين في الشغل، طب انا بسمع سب الدين في الشارع، طب انا بشتري من واحد، طب ايه الموقف؟ طب انا ما بقدرش اعمل له حاجه، طب انا كده قاسم، طب ايه اللي يلزمني؟ مش ده السؤال بتاعك؟ ده السؤال بتاعك. فمن كان من المؤمنين بارض هو فيها مستضعف او في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. القلب مملوء براءة، والمسلك العمل إيه؟ عفو وصفح وصبر حتى يأتي الله بإيه؟ بأمر. وأما أهل القوة من المؤمنين فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر. لو عفوا وصفحوا وهم أقوياء يبقى تعبدوا بالمنسوخ في حقهم، يبقى تعبدوا بإيه؟ بالمنسوخ في حقهم. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يبقى العبد موقفه بيتغير على حسب القيد الذي يحيط به. فإن كان مستضعفا يبقى إيه؟ يتعبد بما جعله الله عبادة في الاستضعاف. وإن من الله عليه بالقوة لا يجوز له أن يتعبد بما جعله الله عبادة. إحنا ربنا فرض علينا الصيام في رمضان على وجه الفريضة، مش كده؟ فمن صام في غير رمضان على وجه الفريضة هل يصح؟ لا يصح. فرض الله علينا الحج في أيام المعلومات، فمن حج في غير هذه الأيام لا يصح. كذلك تعبدنا الله بالصبر والصفح والعفو في زمن الاستضعاف، فإذا من الله عليه بالقوة ما جاز له أن يتعبد لله بالإيه؟ بالعفو والصفح والصبر. وضحت؟ يبقى من كان بأرض هو فيها مستضعف أو وقت هو فيه مستضعف لا قوة له، لا شوكة له، لا حول له، لا يستطيع أن يدفع عن نفسه فضلا عن يدفع عن غيره، يبقى إيه؟ يتعبد الله بذلك. يبقى ده عبادتك، يبقى هو ده بابك، يبقى أنت هو ده عذرك. وده إيه؟ طبعا ده مش معناه أنك أنت راض بالاستضعاف، ولا انك انت تقول الحمد لله انا معلش انا مش عايز غير كده، انا لا، انما هو من باب معرفة ما يلزمك في كل موطن. واضح؟ في كلا الاحوال مع البراءة القلبية من الكفر واهله، من كل من اذى الله ورسوله او نال من ذلك، اعاذ الله من ذلك. عرف ان هناك موقفان للعبد فيما يتعلق باذى الكفار و موقفه ممن يؤذي الله عز وجل ورسوله والمؤمنين ورسوله صلى الله عليه وسلم، وآياتي إلى غير هذا. فإنه موقف الإيماني في حال الاستضعاف يختلف عن الموقف في حال القوة. طبعا بعض الناس يقول يعني هو دلوقتي مثلا أنت أنا مستضعف، طب أنا لو قدرت. طبعا كلمة موقف استضعاف موقف قوة قد يختلف من معين لمعين ومن محل لمحل ومن زمن لزمن ومن مكان لمكان، بمعنى انه ايه؟ انه بمعنى انه تجد انه الـ قد يكون انسان يقدر على انسان، انسان يقدر على انسان، بمعنى انه ايه؟ انه هو يعني يحكمه، زي مثلا الرجل على ابنه، الرجل على ابنه، فلا يعتبر معه مستضعف، لا يعتبر معه في النهي عن أو الزجر. لكن في جميع الأحوال أنت مستضعف من جهة إقامة الحد على جميع الأحوال، لأنك أنت حتى مع ابنك مع زوجك لا تستطيع أن تقيم عليها الإيه؟ الحد، لأن فوقك سلطان سيؤخذك بما فعلت ولا يقرك على يعني مش هتبقى أنت عملت في ابنك حق وتقول والله ده أنا فعلت بأمر الله كذا وكذا، والسلطان حيقولك صح. إنما إيه؟ مهدى سر الاستضعاف أنه لا يؤذرك السلطان على الحق، ومعنى الاستضعاف كده إن السلطان أو القوة الموجودة لا تؤذرك على الحق، وإن كانت تؤذرك على الباطل، وإن كانت تؤذرك على الباطل. فيبقى اللي أنت ينبغي تفهمه إنه ما دمت لا تستطيع أن ترد الأمر إلى من ينصرك في الحق فيقيم الحد، يبقى هنا المؤمن متعبد بإيه؟ بالصبر والعفو والصبر. متى قوية يبقى متعبد بإيه؟ بالمقاتلة والتعرض والأخذ وفرض الجزية وما شابه. هو ده كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ يبقى لما نيجي نقول أنه وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحوال أو بعض الأمور التي كان فيها بعض الأحوال أو الأمور في الورقة ده غير كلام غلط. أي تحريم الخمر، أي تحريم الخمر مالها نسخت تحريم الخمر تماما للكل. ما ينفعش واحد يقول إن لو مسلم حديث عهد وليه مدمن خمر فنقول له إيه اشرب بس ما تصليش وانت ايه وانت سكران. ده كلام فارغ، كلام ده كلام ولم يقل به احد ابدا من اهل العلم ابدا الا اذا كان عند الشيعة او عند حد بعيد، لكن ده كلام عشان ما حدش يتصوره. فده كلام بني عشت وفاهم ده كلام ايه لا ايه طيب ما ده اللي سيبك بقى. لا سيبك من قصدك، انا اللي يهمني ان يستقر عندك ان الكلام ده لا يجوز، لا يجوز انه ان يعمل احد بآية الايه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. مش أنت ده معتقدك؟ أما المعتقدك إيه؟ مش هو، مش دعب إيمانه هو، إيمانك أنت يتعامل بيهم؟ لا قابلني بعد الدرس بقى، لأن ده كلام ما لوش وجود في الشرع. إيمانك إن أيتني تعامل بيهم ده معتقد فاسد، فعشان بس إيه نكلمك فيه قابلني بعد الدرس، لأن ده كلام باطل ما حدش قال بيه في الدنيا، هتبقى أنت أول واحد قلت بيه. فمن باب النصيحه في الله ده كلام باطل، واخد بالك؟ إذا كان له فلسفه عندك إن عشان الراجل ده هياخد ذنبه يبقى فاهم، بس من باب نعلمك انت جاي عشان هنا تتعلم، فمن باب ان احنا نعلمك نقول لك ان لا يجوز بحال ان تعتقد ان الايه يجوز يعمل بها، لان اعتقاد جواز العمل بالمنسوخ من ضرب المحرمات ابتداع، ابتداع شديد جدا. افهم بس اللي بنقوله لك اهو من باب التعليم يا اخ الله يهديك. لا تصل الا في حالتين، عالم فتدل على العلم وجاهل فتطلب العلم، هما ما لهمش حالات. لكن انت واقف في النص وعايز لا ده ولا ده يبقى مش هتوصل، اما عالم يدل على علم واما جاهل يطلبه علم. طيب يبقى اللي احنا عايزين نوصله ايه بقى؟ انه العبد يتقلب في مقامين بحسب حاله، لان هذا الحال هو قيد التشريع، هو شرط التشريع، فساعتها يكون مستضعف يبقى ايه يعمل بكده. قلنا ان البعض قد يقول يعني دلوقتي نقعد يعني نسكت لا نعمل، نقول ايه؟ نقول انت غير مطالب يعني انت دلوقتي غير متعبد الا بما جعلك الله فيه، لانه تقدير الاستضعاف وعدمه ورفعه وعدمه بيد الله، فانت بتدور مع التشريع من باب العبودية على حسب ما جعله الله. مفهوم ازاي؟ يعني انت دلوقتي مش في رمضان لكن عازم بقلبك انه لما ياتي رمضان يصوم، جه حل بك رمضان واحياك ربنا رمضان ما اخذكش، يبقى انت ملزم بايه؟ بتشريع رمضان. لكن انت مش مطالب انك تجيب رمضان او او تذهب به، لان اللي بيدل الايام وياتي به ويذهب به هو الله. لكن امال انت دورك ايه؟ ان تسير مع الموقف الشرعي على حسب التكليف الذي كلفت به. واضحه دي؟ على حسب الذي التكليف. وطبعا ساعه ما تيجي تقول لكن العز أحب إليه من الاستضعاف، قل نعم العز أحب إليك من الاستضعاف، ولكن لك في هذا عبودية ولك في هذا إيه عبودية. يبقى المسألة مش بالأهواء، لك في هذا عبودية ولك في هذا عبودية. يبقى إذن لما نيجي نقول وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الأذى على سبيل ما ورد في الروايات أو مثل ما جاء في الروايات التي جاء فيها إيه كلام اليهود معه صلى الله عليه وسلم ودعاؤه عليه بالسام، ولما لم يقتلهم نقول إيه؟ ان ده كان في زمن يعني في زمن الاستضعاف، يعني كان في الوقت والحال الذي يستلزم عبودية الصبر والصفح والايه والاعراض. مفهوم؟ يبقى بالتالي ايه لم يكن يتركهم صلى الله عليه وسلم من باب ايه ان ده يعني من باب انه يبدل الشرع او لا يعمل بالشرع، ولكن هو ساعة يترك ساعة تركهم عمل بالشرع. الله يفتح عليك، ساعة تركهم عمل بالايه يبقى لا يعترض، يبقى لا يعترض. اللي يعترض بيه ايه؟ انك تقول في وقت الشرع وفي ساعة الشرع تركه النبي صلى الله عليه وسلم، دي طبعا فيها بعض المواقف ايضا هنجيب عليها في الاعتراضات ايضا اللي هي ايه انه بعضهم قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم توبته وعفى عنه وبعضهم لم يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سأذكر هذه ايضا. نعم توبة من الذنب يعني اي نعم اي نعم. اذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الاستضعاف وكان المؤمنون مطالبون بالاعراض والعفو وتاب وجاء وقت العز كان من الايه من المحسنين لا يقام عليه الحد. لا زالت الصحابة قبل زمن قبل إسلامهم يسبون ويكفرون ثم بعد ذلك تابوا، بل ما لازال منهم يكفر قبل أن يؤمن بعد زمن الإيه؟ العز. بعد زمن الإيه؟ العز. فهم؟ يعني في من الصحابة من آمنوا بعد زمن العز ولازالوا يكفرون قبل ذلك ويسبون ويطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كده؟ نعم. يبقى هو الموقف منه شرعا هو ده، فإذا تبدل حاله يبقى الموقف منه شرعا بعد ما تبدل هو الإيمان، يبقى فإخوانكم في الدين ومواليكم، يبقى دي إيه؟ مسألة. طيب الفرق بين التوبة من ذلك وعلاقة ذلك بالحج، وهل يستتاب من ذلك، اللي هو محل السؤال واضح بتفصيل في صفحة 507 النص. الكلام اللي انا قرأته بتاع الموقفين ده في صفحة كام؟ صفحة 221 في الصارم، في صفحة 221 في الصارم، في صفحة 507 في فصل في مواضع التوبة، وذلك مبني على التوبة من سائر الجرائم. فنقول افهم كويس الكلام ده لانه كلام مفيد لك عموما، يعني كلام ينبني عليه عمل ومسائل متعلقة بذنوبنا وجرمنا، ومنا من كان له من الكبائر ومنا من يقع في كذا وكذا ويسأل يعني. فبيقول لا خلاف علمناه، لا خلاف علمناه أن قاطع الطريق، أن قاطع الطريق الكلام على التوبة عموما لما فيها الجزئية بتاعتنا، أن قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله. أن قاطع الطريق ليه، هو ليه بدأ بالكلام على قاطع الطريق؟ لأن ده أعظم مجرم إجراما ينال به من الآخرين، أعظم مجرم إجراما ينال به من الإيه؟ من الآخرين. يعني إيه إجراما ينال به من الآخرين؟ يعني إجراما، إجراما ماله؟ إجراما يتعدى فيها على أموالهم ودمائهم وأعراضهم. إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله، سقط عنه إيه؟ ما كان حدا لله من تحتم القتل والصلب، من تحتم القتل والصلب والنفي وقطع الرجل، وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء، إلا في وجه لأصحاب الشافعي، وقد نص الله على ذلك بقوله، يعني نص على هذه القضية اللي هو سقوط الحد على من تاب قبل القدرة، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. إن الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ومعنى القدرة عليهم، خد بالك بقى إيه معنى القدرة؟ إمكان الحج عليهم لثبوته بالبينة أو بالإقرار وكونهم في قبضة المسلمين. يبقى القدرة إمكان إقامة الحج، يبقى في زمن الاستضعاف في قدرة ولا مفيش؟ مفيش قدرة، لأنه مفيش إمكان ليه؟ لإقامة الحج. طيب يبقى القدرة على إقامة الحج وثبوت الحج عليه، مش مجرد قدرة وبالشبهة، مش بالشبهة، وثبوت الحج عليه ببينة أو بإقرار، ببينة لا تحتمل المرية أو إقرار منه أنا فعلت كذا وكذا، توبة إلى الله، وكونهم في قبضة المسلمين مش في قبضة غيرهم ويأتوا بهم. فإذا تابوا قبل أن يؤخذوا، يعني يقدر عليهم أو يصيروا في قبضة المسلمين، سقط ذلك عنه، اللي هو إيه؟ الحد، اللي هو تحتم القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف لغير هذا. وأما من لم يوجد منه إلا مجرد الردة وقد أظهرها فذلك أيضا قبل توبته عند العامة، إلا ما يروى عن الحسن وما قيل إنه وفقه. يعني إيه؟ لو واحد ارتد قبل أن يقدر عليه، برضو في إيه؟ يعني لا يقدر على إقامة حد الردة عليه، ثم تاب من الردة يعني عاد للإسلام، هل يلزم إقامة الحد فيه؟ فبيقول إيه؟ أنه لا، مدام قبل أن يقدر. وأما القاتل والقاذف فلا أعلم مخالفا أن توبتهم لا تسقط عنهم حق الآدمي. القاتل والقاذف بمعنى أنه إذا طلب بالقود وحد القذف فله ذلك، وإن كانوا قد تابوا قبل ذلك. لبقى؟ لأن ده متعلق بحق آدمية، بس ده بشرط، بشرط ايه؟ ان يكون المسلمون في زمن القوة. يعني ايه؟ يعني يستطيعوا طلب الحق والحد منهم، مش في زمن الاستضعاف، خد بالك، ان يستطيعوا طلب الايه؟ الحد والحق منهم. واما الزاني، الجزئية صغيرة، واما الزاني والسارق والشارب فقد اطلق بعض اصحابنا اذا تاب قبل ان يقام عليه الحد، فهل يسقط عنه الحد؟ على روايتين، اصحهما انه يسقط عنه الحد بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك اصلاح العمل، والثاني لا يسقط ويكون مع توبته تطهيره بالحد، ويكون مع ذلك ايه؟ توبته بالحد. وقيد بعضهم اذا تاب قبل ثبوت حده عند الامام، يعني لو تاب قبل ما يقدر عليه الامام، وليس بين الكلامين خلاف. ليه بقى؟ هنشوف الكلام ده بعد اذنك. اكمالا لما كان قبل الصلاة، عرفنا ان التائب لا خلاف ان قاطع الطريق اذا تاب قبل القدر عليه سقط عنه ما كان حدا لله، والمرتد الذي لم يظهر وقد اظهر الردة يعني، فذلك ايضا تقبل توبته عند العامة. واما القاتل والقاذف فلا اعلم مخالفا ان توبتهم لا تسقط عنهم حق الادمي، بمعنى انه اذا طلب بالقود وحد القذف فله ذلك، وان كانوا قد تابوا قبل ذلك. واما الزاني والسارق والشارب فاختلفت فيه الروايات، فمنهم من قال انه يسقط عنهم الحد بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك اصلاح العمل، والثانية لا يسقط ويكون مع توبته تطهيره بالحد، ويكون من توبته يعني يكون إقامة الحد عليه جزء من الايه؟ جزء من التوبة. وقال بعضهم إذا تاب قبل ثبوت حده عند الإمام، وليس بين الكلامين خلاف في المعنى، فإنه لا خلاف أنه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط فيه حد المحارب بتوبته، فإنه لا خلاف أنه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته. وإن اختلفت عباراتهم، يعني حد الزاني والسارق لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته، وإن اختلفت عباراتهم، يعني المحارب إذا قدر عليه الإمام، المحارب إذا قدر عليه الإمام حتى وإن تاب فلازم أن يقيم عليه الحد، فكذلك الزاني والسارق إذا ثبت حد عند الإمام فإن توبته لا ترد الحد، إذا ثبت إيه؟ حده عند الإمام. وإن اختلفت عبارات العلماء في ذلك، يعني هل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحد إلى المفسدة؟ يعني هل إيجاب الحد عليه إذا ثبت إلى الإمام، هل ده من باب شرط من شروط التوبة إقامة الحد، ولا من باب أن الإمام إذا ثبت عنده حد فتركه فإن ذلك مدعاة إلى الفساد؟ فبيقول وإن اختلفت العبارات فالمفاد أن الحد لا يسقط بعد ثبوته عند إيه؟ عند الإمام، سواء علينا قلنا لأن ذلك شرط من شروط التوبة، أو قلنا أن ذلك إيه؟ أو قلنا أن ذلك درءا للمفسد. والخلاصة اللي عايز يقولها إيه؟ إنه لابد من إقامة الحد متى ثبت عند الإمام. هل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة أو لإفضاء سقوط الحد إلى المفسدة؟ فقال القاضي أبو يعلى وغيره هو ممن أطلق الروايتين، التوبة غير محكوم بصحته. ثم قال فتلخص من هذا أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد. فتلخص من هذا، يبقى دي المسألة اللي توصل لك وتفهمها، أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة، لم يسقط عنه الحد. يبقى دي علاقة التوبة بالإيه؟ بالحد. متى تسقط التوبة الحد؟ مفيش علاقة تلازمية بين التوبة والحد. العلاقة التلازمية هي بين ثبوت الحد عند الإمام وعدم ثبوت الحد عند الإمام. بعبارة أخرى، العلاقة التلازمية هي متى قدر على المصيب للحج لازم الايه الحج متى قدر، واضح؟ اللي هو ثبوت الحج عند الامام سواء تاب او لم يتوب، سواء تاب او لم ايه. يبقى المسألة مش علاقة التوبة وعدمها، ده علاقة القدرة عليه وعدمها. عشان كده في زمن الاستضعاف لو اصاب حدا ثم تاب ثم جاء زمن التوبة فهذا ايه، هذا لا يصيبه بايه، هذا لا يلزم باقامة الحج عليه، هذا لا يلزم باقامة ايه، لانه ساعة اصاب الحج لم يثبت عند الامام، ساعة اصاب الحج لم يثبت حده عند الايه. واحد يقول لي طب ما ممكن الامام كان مستضعف فعلم، فنقول له يبقى ايه، يبقى لم يكن في وقتها مؤهل لإقامة الحج، يبقى كأنه لم يثبت عنده ايه شيء. طبعا الامام ملزم بكل حد يثبت عنده بالبينة، مش يسمع عنه، بالبينة الامام ملزم، وهذا عبوديته لله، فاذا قصر فيه فهذا هو اسمه وجرمه. لا ليس من حقه ان يعفو ابدا. وده سر بقى الجزئية اللي خاصة بالنبي اذا كان الحد متعلق بسبب الرسول، ان الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان عفى عن حقه هو لان الحد متعلق بحقه هو، اما سائر الحدود ملهاش حق الامام فيه، ده حق لله عز وجل، والامام مخول ان يقيم امر حد الله في الارض، فما يجيش يقول ايه عفو. ولذلك لما سرق رجل عباءة ثم رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم صاحب العباءة أن الرجل ستقطع يده فيها، فقال تقطع يده في عباءة بثلاثين درهم، كلام فارغ يعني قيمة بسيطة، عفوت عنه. فقال هل كان قبل أن يأتيني. فتلخص من هذا، يبقى فهموا الكلام يا أخوان، أنه إذا أظهر التوبة بعد أن ثبت عليه الحد عند الإمام بالبينة لم يسقط عنه الحد، باعتبار ان التوبة لا تسقط الايه الحد متى ايه، لكن لو تاب قبل ان يقدر عليه الامام يسقط. واما ان تاب قبل ان يقدر عليه يعني قبل ان يثبت عند الامام الحد بالبينة بان يتوب قبل ان يأخذه، قبل اخذه وبعد اقراره الذي له ان يرجع عنه، ففيه روايتان، وقد صرح بذلك غير واحد من أئمة المذهب منهم الشيخ أبو عبد الله بن حامد، قال فأما الزاني فإنه أو الزنا فإنه لا خلاف إنه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه. واضح كده؟ فأما إذا تاب الزاني، خد بالك بقى، يبقى دلوقتي لو ثبت عند الإمام لازم الحد، طب لو تاب، فالصحيح أنه إذا تاب فهذا أمر بينه وبين ربه، واضح كده؟ قبل أن يقدر عليه. طيب فإن عالم الإمام به ثم تاب، فأما إذا تاب الزاني وقد رفع إلى الإمام فقول واحد لا يسقط، مدام رفع إلى الإمام. فأما إذا تاب بحضرة الإمام فإنه ينظر، فإن كان بإقرار منه ففيه روايتان، وإن كان ذلك ببينة فقول واحد لا يسقط. يعني جه قال والله لا ده انا ايه، انا كلام ده هما يعني تبت الى الله منه وانا ما بعملش الكلام ده وانا فان كان باقرار فيه نظر. بعضهم قال اذا رجع في اقراره قبل منه، اما اذا كان ببينة امر خارج عنه فقول واحد ما فيش فيه خلاف، هو ايه قال لا يسقط، لان الامام خلاص قدر عليه الامام، لانه اذا قامت البينة عليه بالزنا فقد وجب القضاء بالبينة والإقرار بخلاف البينة، لأنه إذا رجع عن إقراره قبل منه. ليه؟ لأنه ده أمر بينه وبين ربه، وساعة ما أقر أمره بينه وبين ربه، ولو رجع في الإقرار أمر بينه وبين ربه، لكن ساعة ما الإمام تظهر عنده بينة بأن الرجل ده أصاب يبقى ليس له، لا للرجل أن يرجع ولا للإمام أن يعلم، لأن ده أمر مش بينه وبين ربه، ده أمر بين، مفهوم؟ واضحة دي؟ أمر إيه؟ بين. ولا وقال في السرقة لا خلاف أن الحق الذي لله يسقط بالتوبة سواء تاب قبل القطع أو بعده، اللي هو إيه؟ اللي هو التعدي على الحد، وإنما الخلاف في من تاب قبل إقامة الحد، فإن كان ذلك قبل أن يرفع إلى الإمام سقط الحد، سواء رفع إلى الإمام أو لم يرفع. وأما إذا تاب بعد أن رفع إلى الإمام فلا يسقط الحد عنه لأنه حق يتعلق بالإمام فلا يجوز تركه. على نفس الكلام الايه قال وكذلك المحارب إذا تاب من حق الله. وقد قدمنا أن إذا قلنا يسقط الحد عن غير قاطع الطريق بالتوبة فإنه يكفي في غير مجرد الايه التوبة، وهذا هو المشهور من المذهب كما يكفي ذلك في قطاع الطريق. وفيه وجه ثاني أنه لا بد من إصلاح العمل مع التوبة، يعني هل يتوب بس ولا يتوب وينصلح حاله بالتبدل، يعني كان زاني يعف وكان سارق يبقى. وعلى هذا فقد قيل يعتبر مضى مدة يعتبر بها قد صدق في توبته وصلح نيته، وليست مقدرة بمدة معلومة. يعني نعرف صلاح حاله ازاي؟ لأن التوقيت يفتقر إلى توقيف، عشان نقول بعد أسبوع، في خلال شهر، في خلال سنتين مثلا. لو قلنا سنتين الدليل، لو قلنا شهر الدليل، فإن التوقيت يعني التحديد بمدة يحتاج إلى توقيف، يعني إلى شرع. ويتحرج أن يعتبر مضي سنة كما نص عليه الإمام أحمد في توبة الداعي إلى البدع، أنه يتعين فيه مضي سنة اتباعا لما أمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قضية ضبيع أو صبيغ، ساعات يكتبوها ضبيع وساعات يكتبوها صبيغ ابن عسل، فإنه تاب عنده ثم نفاه إلى البصرة وأمر المسلمين بهجره، فلما حال الحول ولم يظهر منه إلا خير أمر المسلمين بكلامه. فقضية الفعل دي من عمر، الإمام أحمد قال إيه؟ هو استنى سنة، يبقى إذن الحكم سنة. فالإمام ابن تيمية بيقول إيه؟ فيها حرج إن أنت تقول بهذا. ليه؟ لأنه ليس فيه إيه توقيف. هذه طريقة أكثر أصحابنا. خد بالك بقى، ده الكلام على الإيه؟ على التوبة. طيب في حكم السب بقى، ده الكلام على عموم التوبة. إذا تلخص ذلك، يعني إذا عرفت الكلام اللي فات ده، فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم، الموضوع بتاعك اللي انت عايز تعرفه، ورفع إلى السلطان وثبت ذلك عليه بالبينة ثم أظهر التوبة، لم يسقط عنه الحد عند من يقول إنه يقتل حد، سواء تاب قبل أداء البينة أو بعد أداء البينة، لأن هذه توبة بعد أخذه والقدرة عليه مدام رفع أمره إلى ليه. فهو كما لو تاب قاطع الطريق والزاني والسارق في هذه الحالة اللي هو إيه بعد الرفع إلى السلطان. وكذلك لو تاب بعد أن أريد رفعه إلى السلطان والبينة بذلك ممكنة، وهذا لا ريب فيه، والذمي في ذلك كالملي، الذمي كأهل الملة كالملي إذا قيل إنه يقتل حدا كما قرر. وأما إن أقر بالسب ثم تاب أو جاء تائبا منه فمذهب المالكية أنه يقتل أيضا، لأنه حد من الحدود لا يسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة. الكلام ده كله في إيه؟ في قضية التوبة، في قضية الحد، وليست في قضية لزوم الكفر. لأنه في قضية لزوم الكفر كل من تاب من ذنب تاب الله عليه، لكن يبقى خلاف يسير عند من قال إن الحد جزء من التوبة. يبقى خلاف إيه؟ يسير عند من قال إن الحد جزء، بحيث إنه هيعتبر إن هذا الرجل إذا لم يقام عليه حد يبقى لازال متعلق به جزء من الذنب، إذا شاء الله عفى عنه وإذا شاء أخذ به في الآخرة. إذا شاء إيه؟ إذا شاء الله عفى عنه وإذا شاء أخذ به في الآخرة. لكن عموم الكلام لازم تفهم من الأصل أن كل من تاب من ذنب توبة بشروطها قبل الله توبة على أي وجه، على سواء سب الله أو والعياذ بالله سب رسوله، سب الدين، سب كذا، كفر كفرا أيا كان، إذا تاب لله توبة نصوح مما أصاب. مش واحد يسب الدين ويتوب من الزنا، مش واحد يكون ترك صلاة ويسب الدين ويتوب من ترك الصلاة، لا، يتوب من الذنب الذي أصابه. يعني كان ترك صلاة وسبب دين يبقى يلزم التوبة من إيه؟ من الأمرين. التوبة من الأمرين. هنا مسألة، هنا إيه هي؟ أن الأمور العملية التوبة منها بأدائها. يعني واحد ترك صلاة، هل يلزم إن هو يشهد الشهادتين ويرتسل عشان يدخل الإسلام، ولا بمجرد أداء الصلاة يعتبر أسلم؟ بمجرد أداء الصلاة بنية أنها ركن من أركان الإسلام وبنية الرجوع عن ترك الصلاة يصح إيه؟ يصح توبته بمجرد الصلاة، لأنها أمر إيه؟ عملي. أما الأمور التي تمس الاعتقاد فلابد من عرض النية، يعني يقول آمنت بالله وتبت من سب الدين مثلا، وعزمت على أن لا أعود لمثله، تبت من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ حتى يعلم الباب الذي تاب منه، لأن الباب العملي لكل من يريد توبة التائب يستطيع ضبطه. يعني احنا دلوقتي هنقول اللي يسب ده مرتد ويقام عليه حد، طب عايزين يتوب، طب لو كان تارك صلاة هنعرف منين توبته؟ بأدائه. طب لما يكون راجل مستخف او مستهتر او مستهين او الى خير هنعلم كيف؟ مش بمجرد اكفه، لان هو مش الاصل انه مستهزئ للنهار، لكن بالاعلان عن الاقلاع. افهم، يبقى هيجي لك واحد يسالك يقول لك لو واحد ترك صلاة وحب يتوب ما تقولوش يلزمه شهاده الشهادتين والاغتسال، واضح؟ او شهاده الشهادتين بنيه رجوع الاسلام، لكن هيلزمه ايه؟ اداء. طب لو كان بقى من اي كفر اخر يمس المعتقد، يمس فساد دينه، لان احنا قلنا ان اللي بيسب ده ما عندوش تقديس، افسد التقديس والفطري وافسد التقديس اللازم لصحه دينه، صح؟ يبقى هو لما يتوب يبقى يلزم الاعلان عن البراءه من الباب الذي فسد دينه منه. فسد دينه ايه؟ منه. واضحه دي؟ واضح كده يا اخوان؟ يبقى ده ما يتعلق بالايه؟ يبقى الكلام هنا هو اللي هو علاقة التوبة بالحد، علاقة التوبة. اما علاقة التوبة بالدين مالها؟ فقلنا ان كل تائب من الذنب وان عظم يقبله الله اذا كانت التوبة بايه؟ بشروطه. اذا كانت التوبة بشروطه. طيب، ايضا من الاعتراضات عدم قتل اهل. هيجي واحد يقول خد بالك من الكلام عشان احنا عايزين نوفي كل الاعتراضات اللي ممكن تقال على المسائل دي. واحد يقول لك، والكلام ده انا مش بألفه من عندي، الاعتراضات دي انا جات لي في الورق وسمعها من بعض واعرفها من مناقشات ناس وبشر. يقول لك يا طيب، يجي الشيخ يقعد يكلم الناس ويقول لهم طب انتوا بتقولوا كذا، فبتسأل عن سب الدين، ما دام لا يستحل وما دام لا يعتقد وما دام جاهل لا يكفر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هناك من سب امرأته ورماها بالزنا وهو لم يقتلهم لأنهم لم يكونوا يعتقدون، فيلبس عليك شو ترغي كده، أنا بعتبر ده رغي. فإذا اعترض بذلك، إذا اعترض بذلك فنقول إيه؟ شو بقى في الصارم أيضا في صفحة 49، بقي أن يقال فقد كان من أهل الإفك مصطح وحسان وحملة، ودول من الصحابة ولم يرموا بنفاق، ما كفرهمش ليه؟ ما كفروش وبقوا منافقين، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم احدا بذلك السبب منهم، بل قد اختلف في جلدهم، بل قد ايه؟ اختلف في جلدهم. طب ليه ما اعتبروش كفار ومرتدين وحكم عليهم بالنفاق لانهم شاركوا في الكلام اللي قاله المنافقون الذي قاله ليه المنافقون؟ وجوابه، جواب على الاعتراض ده، كلام ده صفحة 49، أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم، خليك بس معايا لحسن إيه الكلام حقيقي، ولم يظهر منهم دليل على أذاه. يبقى من جهة المقصد الداخلي لم يقصدوا، فمش منافقين، لأن لو قصد يبقى منافق. انت عملت تقول لنا ممكن لو واحد خرج السب من بقه لو ما كانش قاصد يكفر، نقول في أمرين، احنا قلنا لو قصد يبقى كافر إيه؟ باطنا، ولو اظهر يبقى كافر ظاهرا، يبقى كفرين، مش عاملين نقول كده ونرغي؟ طيب، طب دول لم يقصدوا فليسوا بكفار باطنيين، يعني ليسوا منافق، ولم يظهروا الاذى، لم يظهروا يعني ما قالوش كلام يمس يجرح النبي او يمس اذى النبي، بخلاف ابن ابي الذي انما كان قصده من الباطن اذاه، لم يكن إذ ذاك قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواج له في الآخرة. يعني ساعة ما هم سمعوا الكلام اللي اتقال في عائشة رضي الله عنه وخاضوا مع الناس، هم أولا لم يقصدوا أذى، يبقى مش من ضروب المنافقين، وما تكلموش في حق النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة مؤذية، ولكنهم خاضوا مع الناس في حق عائشة. فقال لك لم يكن عندئذ في هذه الحالة قد ثبت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم حق خاص يكفر به السب لهن. شو واخدين بالكم؟ احنا درسنا مسألة حكم سب أزواج النبي وقلنا ان اللي يقذف عائشة يكفر إجماعا. طب ليه حسان ما كفرش إجماعا؟ لأنه لم يكن قد ثبت هذا الحكم لها. واضح كده؟ يبقى هم ما قصدوش فمش زي أبي ابن أبي، وفي نفس الوقت ما لمزوهوش صلى الله عليه وسلم عشان نقول قد تعازوه فيكفروا. طيب ما هم نالوا من عائشة أو سكتوا أو خاضوا مع الناس يبقى يكفروا إجماعا. نقول لا، لم يكن قد ثبت هذا الحكم بعد، عشان الكلام يبقى مظبوط بالنسبة لك عشان تبقى فاهم الاعتراضات والجواب عليه. بخلاف ابن أبي الذي إنما كان قصده أذاه، لم يكن إذاق قد ثبت عندهم عند حسان ومصطح وحمنة لم يكن قد ثبت عندهم أن أزواجه في الدنيا هن أزواج له في الآخرة، وكان وقوع ذلك من أزواجه ممكنا في العقل زي ما وقع من زوجة لوط أو زي ما وقع من زوجة نوح على بعض التفسيرات. يبقى ممكن في الايه؟ في العقل، لأنه لم يكن قد ثبت فضل أمهات المؤمنين بعد. لكن بعد ثبوت الفضل يبقى ايه؟ الكفر بقى يقع، لأن القرآن كذب وأثبت الفضل، يبقى أنت هنا هتكذب بالقرآن. لكن قبل ذلك مفهومة دي ولا ايه؟ وكان وقوع ذلك من أزواجه ممكنا في العقل، ولذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم في القصة، لأنه لم يكن فيها عنده فيها ايه بيان. حتى استشار عليا وزيد وزيدا، وحتى سأل بريرة، فلم يحكم بنفاق من لم يقصد أذى النبي صلى الله عليه وسلم لإمكان أن يطلق المرأة المقذوفة، لإمكان أن يطلق ايه المرأة المقذوفة، لأنه مش شرط كونها عائشة رضي الله عنها فتبقى لها هذا الفضل، مش بمجرد كونها عائشة، لا، ده بايه؟ بما نالت من الإيمان وبما علم من أمرها وبما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا بمجرد كونها ذاتها عائشة؟ لا، مش كده ولا ايه؟ حتى استشار عليا وزيدا، وحتى سأل يحكم ولم يحكم، واخد بالك انت؟ ولم يحكم، قلنا ايه؟ فلم يحكم بنفاق من لم يقصد أذى النبي صلى الله عليه وسلم لإمكانه أن يطلق المرأة المقذوفة. فأما بعد أن ثبت أنهن أزواج في الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين فقذفهن أذى له بكل حال بكل، ولا يجوز مع ذلك أن تقع منهن فاحشة رضي الله عنهن، لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأة بغي حشاه صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك، وهذا باطل. ولهذا قال سبحانه يعظكم الله أن تعودوا لمثله. يبقى قبل كده معفو، بعد كده اوعوا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. مفهومة دي؟ يبقى لقي جواب. يبقى فهمت كده الاعتراض لماذا لم يقتل الصحابة أو يحكم بردتهم ممن نالوا من عائشة، وقد عرفنا أو درسنا أن قذف عائشة رضي الله عنها إيه؟ كفر بالإجماع. واضح كده الاعتراض؟ طيب، اعتراض عدم قتل بعض من سابه أو أسقط إهدار دمه. لماذا؟ هناك واحد يقول لك طيب يسيب لك كل الموضوع وكل القصص وكل الروايات وكل الأحاديث ويقول لك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم فلان ابن فلان ثم عفى عنه، أو عفى لم أسقط حد من سبه في قصة فلان ابن فلان، فيقول لك إيه؟ طيب هذا دليل على إيه؟ على كل اللي أنت عملته ده. فتقول له إيه بقى أنت؟ شوف صفحة 153 بيقول فهذه الأحاديث كلها فدل على أن من كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه من الكفار فإنه كان يقصد قتله صلى الله عليه وسلم ويحض عليه لأجل ذلك، يعني يحض على قتل هذا الكافر الذي يقصد أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أصحابه بأمره يفعلون ذلك. خد بالك من كلمة بأمره، بأمره بأمر الإمام، مع كفه عن غيره ممن هو على مثل حاله في أنه كافر غير معاهد، بل مع أمانه لأولئك أو إحسان إليهم من غير عهد بينه وبينه. ثم من هؤلاء من قتل ومنهم من جاء مسلما تائبا فعصم دمه. يعني ايه؟ يعني بيقول لك هناك كفار كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد قتلهم عندما يؤذوه ويحض أصحابه على ذلك ويقر أصحابه لأن يفعلوا ذلك ويأمرهم، إذا فعلوا ذلك بأمر. وهناك منهم مع كفره بذلك من كان يعفو عنه ويؤابله بالرغم أنه فيش عهد، بل ويعصم دمه إذا جاءه تائبا، يعني ما يقيمش عن الحد. ده مش بتقول هذا الحد لو ثبت عند الإمام، خد بالك. طب إيه الحكاية؟ فبيقول هذا كان لثلاثة أسباب. أحدها أنه جاء تائبا قبل القدرة عليه، يعني لم يقدر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن احنا قلنا أن ده إما في زمن الاستضعاف وعدم قدرة، وإما أن وقع منه ذلك ثم تاب في زمن الاستضعاف، فلما قدر النبي وقع منه ذلك قبل الإيه؟ قبل القدرة. يعني القصص التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عصم دمهم بعد إذ تابوا لثلاث أسباب. الأولى إيه؟ أنه تاب قبل القدرة عليه، يعني كفر في زمن الاستضعاف وتاب، فلما كان زمن القوة جاء تائبا. افهموا الكلام يا أخوان. والمسلم الذي وجب عليه حد لو جاء تائبا قبل القدرة عليه، احنا قلنا في التوبة بقى المبحث اللي فات عشان الكلام أساته مترتبة، لو قلت لك الكلام ده قبل منك كنت هتستعجل. خلاص كده انت فهمت، لا سقط عنه مش كده. لو واحد زاني ولا سارق ولا وتاب قبل ما يقدر عليه، هنقول ايه؟ قلنا ده لا يعلم خلاف. فالثاني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من خلقه ان يعفو عنه، لانه كان ده في زمن العفو، فكان من خلقه ان ايه؟ ان يعفو عنه. وده امر يمس حقه هو. بنتكلم على انه تاب، نمره واحد. اثنين، الثالث ان الحربي اللي هو الراجل بقى الكافر اللي بيقصد القدس أذى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية، صح؟ مش احنا قلنا ولازال الصحابة قبل أن يؤمنوا كانوا محاربين وكانوا كفار ولا كانوا أتقياء؟ ده حقيقة. أن الحربي إذا أسلم لم يؤخذ بشيء مما عمله في الجاهلية. واحد يقول لك طب لو دلوقتي واحد كان بيقذف في الجاهلية وبيزني وبيسرق في الجاهلية ويعمل، لازال الناس يفعلون ذلك، فلما أسلموا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بشيء من هذا، مش كده؟ لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد. افهم، واحد يقول لك كان بيزني هو، زي مثلا ايه، واحد يقول لك طب واحد نشال وقطع طريق وحرامي وسبب دين وبعدين تاب، ربنا تاب عليه، طبعا بقى عايز يتوب، فنقول له بقى كل واحد ضربته مطوى وكل واحد كسرت له وكل واحد خرقت له عينه وكل واحد مشلت محفظته، نقول له الاسلام يجوب بما هو شأنه شأن الكفار الذين كانوا محاربين ثم ايه اسلموا، لانه هو كافر، مفهوم؟ وكان يفعل هذا من منطلق الفجور والاستحلال واكل عيش وفتونة والقوة مش كده، وعدم الخوف والخضوع، ملوش كابر ملوش كافر زي المحارب. فلما اسلم وانكسر قلبه لله فهم، فمحدش يقول له لا ده انت توبتك مش صحيحه لحد ما تشوف بقى. لا من حقوق الله ولا من حقوق العباد من غير خلاف نعلمه، ده كلام ما فيهوش ايه، لقوله تعالى كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. افهموا الكلام يا اخوان، واضح؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما قبله، رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. من أحسن في الإسلام يعني مش دخل منافق بقى ودخل محارب برضو، ما واحد دخل ايه، من أحسن يعني أسلم، إسلام صحيح، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، متفق عليه. ولهذا أسلم خلق كثير، فهم الكلام، لأن دي مسألة بتهمك. يقول لك طب الرقصات والموانس والدائرات والعمل دول الزنا والفي يعملوا إيه؟ والعيال اللي رموهم واللي. ولهذا أسلم خلق كثير وقد قتلوا رجالا يعرفون، فلم يطلب أحد منهم بقود ولا دية ولا كفارة. ولا دية ولا إيه؟ ولا كفارة. مفهوم كده؟ أسلم وحشي قاتل حمزة. أسلم وحشي قاتل حمزة، وكان معروف إن ده قاتل حمزة، مش بقى واحد قتل ناس قتلت مين، والله ما انا عارف والله مين اللي اتقتل ولا مين ما اتقتل، لا ده معروف بعين. وابن العاص قاتل ابن قوقل، وعقبة بن الحارث قاتل خبيب بن عدي. ومن لا يحصى ممن ثبت في الصحيح انه اسلم وقد علم انه قتل رجلا بعينه من المسلمين، بس هو ايه؟ هو كافر. فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على احد منهم قصاصه. شايف الكلام الجميل؟ فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم على أحد منهم إيه؟ بل قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما صاحبه كلاهما يدخل الجنة. يقتل هذا في سبيل الله فيدخل الجنة. ها؟ يقتل هذا يعني ده يقتل في سبيل الله، الموتين قتلين، ثم يتوب الله على القاتل، ثم يتوب الله على إيه؟ فيسلم ويقتل في سبيل الله فيدخل الجنة. واضح؟ يعني واحد يقتل في سبيل الله، القاتل بتاعه كافر، خد بالك، فيجي يسلم، فلما يسلم يجوب الله ما قبله، ثم يقتل في سبيل الله فيدخل الجنة شهداء، فيضحك الله عز وجل لهذين الرجلين. واضح كده؟ وكذلك أيضا لم يضمن، هذا حديث متفق عليه، وكذلك أيضا لم يضمن النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم مالا أتلفه للمسلمين، مالا أتلفه للمسلمين، ولا قام على أحد حد زنا أو سرق أو شرب أو قذف، سواء كان قد أسلم بعد الأسر أو قبل الأسر. واضح كده؟ وهذا مما لا نعلم فيه بين المسلمين خلافا، لا في رواية ولا في الفتوى به، لا في رواية ولا إيه في الفتوى. واضح كده أخوان؟ إيه؟ ده في الأمر معروف أنها المنكر، ده أمر يعني له تفصيل آخر، لكن يجب في هذه الأمور أن يرفع إلى الإمام، ويجب عليهم باب الأمر معروف أنها العموك أن يرفعوا الزاني والسارق والساب والقاذف إلى الإمام. يبقى دي عرفنا إيه بقى سر عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من سبه أو لبعض من أهدر أو إيه أو إسقاط الحد عن بعض من أهدر دمهم. طيب إذا قلنا اعتراض من جهة بقى ايه اللي عايزين يقتلوا، يقول لك طيب انت بتقول الحد للامام، بتقول ان الحد للامام، مش انا اللي بقول طبعا، ده الكلام ده ايه مستقر في الشريعة، وده الكلام اللي عرضته عليكم هنا وحقرأه تاني دلوقتي. طيب فكيف بمن قتلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوا زي الاعمى اللي قتل امرأته وزي غيره، كيف بهم؟ هل دول ائمة اقاموا الحد ولا ماذا؟ يعني واحد يجي يعترض عليك يقول لك انت بتقول فيش حد إلا بإمام، وقد ثبت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما قتلوا من سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، زي الأعمى كان تحته امرأة فسبت النبي وهجته فقتلها، ولما علم النبي لم يقم عليه حد القتل، مش حد ما هو قاتل للمسلم كفرة، فلو قلنا أنه ما يجسدوش يبقى الراجل ده عمل ذنب. طيب يقل طب إزاي الكلام ده، إزاي الراجل ده قتل بدون إمام وأنت بتقول ليس هناك حد إلا بإمام؟ يبقى ده اعتراض يعترض به على هذه المسألة. مفهومة؟ في صفحة 285، في صفحة 285 يقال الحدود لا يقيمها إلا الإمام أو نائبه. طبعا كلمة الإمام دي مش معناها الإمام بنفسه بإيده، مفهوم؟ لأنه ما ينوب عن الإمام اسمه إيه؟ اسمه إمام. وجوابه من وجوه، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الاعتراض ده قلنا اللي هو عدو، إنه ثبوت قتل بغير إمام زي قصة الأعمى. أحدها أن السيد له أن يقيم الحد على عبده، أن السيد له أن يقيم الحد على عبده، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. طبعا الكلام ده مش موجود في زماننا، لأن ما فيش ملك يمين في زماننا أو في بلدنا، ملك اليمين ده مش الخدام ولا الصانع ولا ابنه، ملك اليمين هو العبد لسان الذي حقوق الله، ذي حقوق الايه؟ العبد والإماء والعبيد. وقوله إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، ولا أعلم خلافا بين فقهاء الحديث أن له أن يقيم عليه الحد مثل حد الزنا والقذف والشرب، ولا خلاف بين المسلمين أن له أن يعذره، واختلفوا هل له أن يقيم عليه الحد قتلا أو قطعا. يبقى اتفقوا أنه يقيم عليه